إله واحد أمين. كلنا خدام وكلنا بنقول الدروس، لكن في الحقيقة جزء مهم قوي من خادم الكلمة هو الدرس بتاعه. ودرس مدارس الأحد أو أي موضوع تعلمنا كده هو إن هو يتقسم لثلاث أجزاء. إيه هما؟ لما تيجي تحضر درس لازم تعمل ثلاث نقط مهمين قوي في الدرس ده. واحد، مقدمة. اتنين، قصة أو الموضوع أو الجزء اللي هو الحشو بتاع الموضوع نفسه. الجزء التالت، الخاتمة بتاعة الموضوع، إن أنا ألم الموضوع وأوصل. بلس حاجة كده هو مهمة جدا، التدريب اللي أنا بديه. خلي بالكم احبائي، احنا كتير قوي نقع في مشكله او من الاخطاء بقى المشهوره، ان انا ممكن احضر درس حلو قوي بس اجي في الاخر ما اديش تدريب للولاد بتوعي فيبقوا مش عارفين. طب يعني وبعدين يعني ايه المشكله؟ تعالوا نمشي مع بعض كده هوت في الثلاث اجزاء دولت بتوعنا او الاربعه دولت، ايه الاخطاء الشهيرة اللي احنا كلنا ممكن نقع فيها وازاي نتجنبها. اول حاجة المقدمة، قولولي كده هوت ايه المشاكل او ايه الاخطاء اللي ممكن اقع فيها وانا بحضر مقدمة. اول حاجة، في واحد يجي يقولك انا هحط مقدمة، وهو بيتكلم في المقدمة يحرق الدرس بتاعه كله، فبالتالي لما يجي يقول الدرس خلاص انت ما اديتنيش حاجة جديدة. المقدمة الطويلة هي قالت حاجتين، مقدمة طويلة، ودايما ايه الهدف من المقدمة؟ لازم نفهم احنا ليه بنعمل مقدمة. ليه بنعمل مقدمة شباب؟ just attention الناس كده هوت فتبصولي. خلاص وانس ان انتوا بصتولي المقدمة خلاص خلصت، مش لازم اكمل اخش في الموضوع بقى، انا كان هدفي بس ان انتوا تبصوا لي. فالمقدمة الطويلة تخلي الناس تحصل ايه؟ الاولادكم يفقدوا التركيز بتاعهم، خلاص يتوه منك. دي واحد. اتنين، ان انا جوه المقدمة دي اقول المعضلة او اقول الهدف بتاعي كله، يبقى انا خلاص مش محتاج مقدمة، مش محتاج درس بقى. فدي تاني حاجة. ايه المشاكل تاني ممكن نقع فيها في المقدمة؟ انه اساسا المقدمة تبقاش بتاعت الموضوع نفسها، ملهاش علاقة، صح هيستقول كده ولا بتاعت مقدمة تقلت قبل كده؟ المقدمة لازم تكون لايت، خفيفة كده، حاجة زي كده مشهيات للأكلة الدسمة اللي أنا حكلها بعد كده. ده في مشكلة أساسية هو غياب المقدمة. طب في واحد كده هو يقول النهاردة هنتكلم عن، يوم داخل في الموضوع على طول، يعني بنتكلم عن التوبة يوم داخل على موضوع التوبة على طول، لا هيئ الناس ولا جمع تنبيههم انتباههم ولا أي حاجة. ها برافو عليك. ان المقدمة تبقى اعلى من مستوى فهم اللي قاعدين قدامي، فبدل ما انا ابسط لهم وهيئ ذهنهم للموضوع يحصل لهم ايه؟ يعني يتلخبطوا اكتر ويحسوا الموضوع more complicated عن كده. ايه كمان؟ مقدمة تبقى عبارة عن ايه؟ قلولنا كده شكل المقدمة عامة مفروض ايه اساسياتها؟ تبقى عبارة عن ايه؟ قول. ممكن تبقى لعبة، برافو، هاي يعني ممكن على مستوى، عشان بس أفسر حتة حتة وخليك، لا كمل بس أنا يعني خليك واقف بس هخلص حتة حتة. يعني هو بيقول مثلا لو على مستوى الأطفال الصغيرين ممكن أجمعهم بلعبة، اللعبة يبقى ليها هدف جوه الموضوع، يعني عايز أكلم عن المحبة أو التعاون، أديهم فرقتين وحبل ويشدوا، وهم مش هيشد لوحده، لازم كلنا نتعاون عشان نشد، فهنا محتاجين نوع من أنواع، وفي نفس الوقت هم جايين طالعين من تحت وسخنين، طلعت شوية طاقة عشان الناس اللي بتشتكي من العنف جوه الفصل وان العيال بتتكلم، وان لانك انت ساعات بتخش عايز تخش على الموضوع على طول، تبقى مشوقة. يعني هدف المقدمة يبقى مشوقة. خدوا بالكم احبائي، ربنا يسوع المسيح له المجد كان دايما يدي ايه في البداية؟ مثل. المثل ده ما كانش بيقعد يقول نص ساعة مثل، ده المثل كلمتين ثلاثة يشبه ملكوت السماوات كذا كذا كذا، شبكة مطروحة في البحر. وبعد كده هو يبتدي يشرح، يقول وعظة بقى زي ما هو عايز. طيب لا لا معلش، واحدة واحدة واحدة، انت ما تدخلناش في احنا بنتكلم كل مكان. ما هو ده ذكاء الخادم يا حبيبتي. انا بشوف المقدمة زي ما قالت المناسبة للسن وللمكان وللوقت. يعني ما عنديش وقت، مش هقعد اقول انا محضر النهاردة شد الحبل وهقسم الفصل 10 فرق واخد الفائز والسيمي فاينل والفاينل. لا ده كده ان شاء الله هنخلص كمان شيء. لا طبعا انا بتكلم انه كل سن ليه مقدمة تناسبه وفي وقت معين وفي مكان مناسب. ممكن تكون المقدمة عبارة عن سؤال يثير جدل يخلي الولاد تشغل ذهنها. ها حد تاني هيضيف إضافة؟ يعني خدوا بالكم دي أخطاء بنبقى بنلاقيها جوه التحضيرات، إنك داخل على الموضوع على طول مقدمتك طويلة، حرق الدرس بعد كده هوت كل المشاكل اللي احنا قلناها. يعني يبقى حاجة من جوه القصة نفسها واطرح عليها سؤال. خدوا بالكم كن دي كانت هتيجي بعد كده هوت في الموضوع، لكن هقولها. في بعض الأحيان بتبقى الأسئلة ساذجة قوي. مقدمة بتاعتنا النهاردة مين اللي دخل بطن الحوت وقعد 3 أيام؟ النهاردة هنتكلم عن اللي دخل بطن الحوت وقعد 3 أيام. طبعا ده سؤال إن دل يدل على ذكاء مفرط مفرط. ما قلنا تثير جدل أو يعني تعمل نوع حسب سن الناس. لو مثلا إعدادي أو ثانوي يبقى حاجة مثيرة كده. طيب تبقى إضافة، يعني المقدمة تبقى إضافة عن حاجة هم ما يعرفوهاش خالص. تفضل. يس أوكي. يعني ممكن يبقى فيه تناقض شوية ما بين المقدمة والدرس بس عشان خاطر نقدر نوري الكونتراست. نخش في الموضوع. إيه المشاكل اللي ممكن تقابلك في الموضوع أو إيه الأخطاء المشهورة قوي في الموضوع؟ ها برافو. أول حاجة مدة الدرس نفسه. يا جماعة راعوا الحتة دي، المدة ساعات الوقت اللي بتتقدم. يعني اعرفوا كده هوت أرجوكم أنه أي درس تقلوه ما يزيدش عن 3/4 ماكسيمم نص. أكتر من كده يبقى إحنا أي إنسان بطبعه أو بطبيعته عنده درجة من درجات التركيز. بعد كده هوت خلاص كل سنة وانت طيب، ويبقى من الصغير للكبير كل مدى يزيد. بعد كده يجي عند فترة معينة الناس كلها تقف عند نص ساعة ساعة لروح. بعد كده هو انسى خالص. وعند النص ساعة ده بيجي يعمل ازاي؟ يجي في نص ساعة دي يقوم رامي قنبلة كده هوت، تقوم مصحصحة الناس تاني وياخدك 3/4 مثلا تاني. لكن انا اقعد اتكلم في موضوع ساعة لربع وساعة وعايزين العيال تفضل قاعدة، اول ما خلاص بقى ايه تلاقي رجليهم عملت كده والكراسي اتحركت وقرص بقى ضربه ومش عارف ايه والحمام والدش، وتبقى حكاية مش هنخلص. فأول خطأ كلنا بنقع فيه إنه الموضوع يبقى طويل، إن عمال أتكلم أتكلم والناس بتزهق وبتفقد التركيز. طب قولي حلو. التشتت برافو، من الحاجات اللي موجودة أخطاء موجودة التشتت نفسه. أنا مش منسق أفكاري، أنا عايز أخدهم من 1 2 3 4 5 لغاية لما أوصل. لكن حتة إن أنا أخدهم في نقطة بينهم، طب بس أنا عايز أقول لكم حاجة، أنا افتكرت حاجة عايز أقولها. افتكرت وأنت مش محضر ولا إيه؟ بني رايح بيا حتة تانية، بني طب أنا افتكرت حاجة تانية، وأفضل رايح بيهم شمال في يمين. هما في الآخر فقدوا التتابع بتاعة الأفكار. اللغة، يعني اللغة والكلمات اللي أنا بستعملها يا متن كلمات فوق مستوى المستمع، فهو مش فاهم أنت بتقول إيه. طبعا بالنسبة لخدمتنا إحنا خلوا بالكم أرجوكم من الحكاية دي قوي. بلاش يعني أنا عارف كلكم ثقافاتكم عبري فخليكم تتكلموا بلغة الأولاد المنطقة عشان يحسوا أن أنت قريب منهم. بصوا حبايبي، المسيح لما كان بيتكلم كان بيدي أمثال منين؟ يقول لهم خرج الزارع ليزرع. هو مين الزارع ده؟ ما هم كلهم فلاحين. يقول لك يشبه ملكوت السماوات، ها واحد رمى شبكة في البحر لأنهم قاعدين على البحر فكلهم صيادين. فاهمين النظرية ازاي؟ أو بنيين، العاقل يبني بيته على الصخر وأما الجاهل فيبني على الرمل، لأنهم برضو قاعدين على البحر وبيبنوا بيوت وبيشوفوا ازاي المية تيجي تهد البيت. فأنا بتكلم بلغة الشخص ففهم كلماتي، وفي نفس الوقت ما استعملش مصطلحات كبيرة لاهوتية وعقيدية ممكن تلخبطوا. حتى الأثناسيوس لما حبوا يفسروا أو يوضحوا لنا الشمس قال لك الحديد محمي بالنار ويطرق أو الشمس، كلها حاجات تبقى بسيطة للإنسان. تفضلي. هنا بقى إيه عدم التشويق في الموضوع، يعني من الأخطاء بتاعتي إن أنا ما بقدمش الدرس بطريقة مشوقة. أنت حضرتك سمعتي يونان كم مرة؟ كتير. ممكن واحد النهاردة يقعد معنا هنا هوت ويحكي لنا يونان حكاية وليس وعظة، لكن يقولها بطريقة تلاقي كلنا كده. كان معنا خدام في الحقيقة طبعا موهبة، لكن ودي نقطة برضو هقول لكم عليها، موهبة والتالنت دي حاجة بتاعت ربنا، دي ما حدش يقدر يتكلم عنها. لكن ازاي اعوض ضعفي في الحتة دي؟ حاجتين في الحقيقة، ان انا اقرأ كتير، ودي حاجة يعني نشكر ربنا نادرة، وان انا اسمع ناس بتقول. يعني ساعات الواحد فينا لما يقدم شوية في الخدمة ويبقى معاه خادم في الفصل، اول ما الخادم يقول بسم الاب والابن والروح القدس هو يعمل ايه؟ يطلع بره. طب ليه؟ قال لك اصل ما انا هيقول ايه؟ اتعلم منه، اتعلم، شوفوا بيتكلم ازاي. ودي هنقول برضو التشويق بيجي ازاي. تفضل. برافو عليك. انه ساعات يبقى بلوك، يعني عارفين زي قلب الطوب كده ينزل على الواحد يجيب اجله، مش نقط يقدر ان هو يبقى معاك، او قصة وتعلى فيها وتوطى وتقف في حتة معينة وتقوله وتسألهم. يعني من الاسلوب الحلو مثلا انك انت ترمي اسئلة وانت بتتكلم عشان تشوف الناس الريسبونس بتاعهم ايه، وفاهمين ولا مش فاهمين، ومعاك ولا مش معاك. طب تفتكروا لما يونان اترمى في البحر ودخل جوه الحوت عمل ايه؟ قعد يعيط ولا كان بيصرخ ولا صلى؟ طب وهو بيصلي كان بيصلي يقول ايه؟ قال له من جوف الهاوية ايه؟ صرخت. شايفين؟ يبقى كان بيصرخ، بس هو بيصرخ مش بيصرخ كده، لا ده كان بيصرخ بصلاة من قلبه من جوه. أصل مين هيسمعه جوه الحوت؟ ففي بعض الأحيان أسئلة ضرورية عشان خاطر تحرك. ساعات بقى يبقى الأسئلة سهجة قوي، ودي النقطة اللي أنا كنت عايز أقولها، من الأخطاء المشهورة أن الأسئلة سهلة أو يعني مش على مستوى الولاد القاعدين. يعني زي مثلا هو يونان لما ترمى في البحر مين اللي بلعه؟ إلا مين اللي بلعه؟ يعني سؤال ما يتسألش أساسا. برافو عليك. اختفاء الهدف أساسا في الدرس. أنت حكيت قصة يونان، طب وبعدين؟ وبعدين مش عارفين أنت عايز تقول لنا إيه. برافو عليك، دي من الحاجات المهمة. إحنا أهم حاجة في الدرس بتاعنا ان احنا نوصل المسيح. انا مش جاي احكي قصة يونان، اهلا وسهلا وماله يونان، ولا جاي اتكلم على دانيال. انا جاي اقول لكم انه انت بتحضر درس لازم تحط فيه مين؟ المسيح. يعني المحور بتاع حياتنا كلها ان احنا نرتبط بشخص ربنا يسوع المسيح. الدرس الضعيف اللي مش بيوصل المسيح. عدم وجود تطبيق ودي هنخليها في الآخر للخاتمة. معلش تفضل. برافو عليك، برافو عليك. أسلوب أداء الوعظة أو أداء الدرس، في واحد المونوتون ده بقى اللي هو يتلاقي إيه كله في الآخر إيه، أو واحد زي زمان الوعظ بتوع زمان ويفضل يعمل كده تلاقي الناس يعني خلاص حاسين الحياة خلصت على الأرض يعني. ناس صوتها بتزعق بتزعق. أنا فاكر كان عندنا واعظ زمان في الكنيسة يعني كان يعمل إيه، وهو أول ما يبتدي كويس وبعد كده هو يعلى التون يقعد طول الوعظة يزعق وانت والمسيح وبيقول يا أولاد الأفاعي نشكر ربنا هو كان بيوقف في الحد الأول وبس، يعني ما كانش بيعدي الحد الأول. الحمد لله نشكر المسيح الراجل سافر السماء. أو يبقى بيكلم يطلع الشماس من دولة يقرأ أبرا برا برا برا برا. يا عم احنا مش سامعين انت بتقول ايه. المفروض ان انا وانا بوعظ او وانا بقول لازم كلامك يبقى واضح سمعينك، وبتقف وتدي وقفات كده هوت وتناقش وتعمل. فمتى التونز بتاعتك لازم تبقى طالعة نازلة كده هوت عشان الناس تصحى وتهدى معاك، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها كلام. ساعات يبقى كلام جامد كده هوت يجرح اللي قدامك. من الحاجات اللي في الموضوع، وإن كان يعني مش كل الناس، يعني في ناس ممكن تقول درس بدون وسيلة إيضاح بيبقى رائع، لكن من المساعدات نقول بقى بلاش من الأخطاء، من المساعدات إن يبقى معاك وسيلة إيضاح تسهل لك الدرس. حد قال عدم ربط الموضوع بجزء من الكتاب المقدس، ودي نقطة مهمة قوي. إحنا ساعات نتكلم ما نفتحش الكتاب المقدس، وده في الحقيقة أتمنى أنه يبقى تدريب لنا كلنا. طالما هتقول هتتكلم خلي في إيديك، خش فصلك بكتاب مقدس. إن شاء الله أحبائي تقولوا آية واحدة آية بس، علم أولادك أن كل كلامك طالع منين؟ من الإنجيل. يعني ساعات انه يبقى كلامي مش ماشي مع الناس اللي قدامي، مش افعالنا مع الناس اللي قدامي. مش يعني انتوا رايحين تكلموا اولادكم وبناتكم في العشوائيات وبتقول لهم اتركوا الشاب الغني وترك ماله وترك، عارفه تكمل بايه؟ بالتطبيق. انت برضو انتوا عمالين تزقوني ان انا اخش في الاخر، برضو مش هخش. انه لازم يبقى بتدي تطبيق يناسبني انا اعمل ايه. طيب ها هناخد اخر اتنين عشان طبعا الوسيلة اللي انا بقدمها خطر ان انا اقدم وسيلة ملهاش علاقة وقتها المناسب. اوكي يعني يفضل، هي بتقول كده هوت انه يفضل انه دايما دروسنا ترتبط بتقوس كنيسة عشان يحسوا ان احنا وعقدتنا، ما بقاش بقول درس نفسي او سايكولوجي وخلاص. عشان كده في بعض الاحيان بقى فيه دروس سطحية، يا عم لا اتكلم بس كلام سطحي، ما اضفتش حاجه جديده، ما قلتش فكره تغير او يعني يحس ان انت اديته النهارده اضافه. ان انا اكون اساسا فاهم انا عايز اقول ايه وعايز اوصل ايه. اوضح الهدف. برافو عليك. من الاخطاء بقى اللي ساعات عدم قرايتي الكويسة وتحضيري الكويس ممكن يوقعني في أخطاء عقيدية، دي حاجة. ممكن يخليني أحط أفكار شخصية، أنا يعني ليا رأي أو ليا فكر معين أنه ما فيش داعي لصوم الأربع والجمعة. فأقول لهم أنا مش عارف صراحة يعني أتكلم عن الصوم عن الصوم عن الصوم، بس مش فاكر يعني أنا مش حاسس إنه في أهمية قوي حكاية صوم الأربع والجمعة، يعني يكفي الصيامات اللي إحنا بنصوم. أنا عملت إيه هنا؟ أنا علمت تعليم شخصي وخاطئ كمان. عشان كده لما بنقول إنه لازم يبقى التحضير قبل ما حضرتك تخش تقول، وما حدش يخش يقول من غير ما يحضر، احنا مش بنقولها غلاسة عليكم، لكن لان احنا بنبقى حاسين ان ممكن يبقى فيه بعض الاخطاء. هايل. من الاخطاء بس احنا كنا بنقول في التحضير، يعني من الاخطاء ان انا مش عايش الدرس. يعني المشكلة احبائي ان انتوا بتيجوا ساعات يوم الخميس بالليل تضربوه في صرصوره وتطلعوا تقولوا تاني يوم. تعرفوش صرصور يعني؟ صرصور ودنه كده يعني اي كلام، يعني تلصق تلصق تلصق، اخش اقول اي حاجه فبيطلع. انا اللي انا حاسس بالكلام اللي انا بقول، ولا عارف اوصل لهم حاجه ولا اي حاجه. الاستشهاد تعيشي مش لازم بانك انت تدبحي. اتفضلي. لو انا مش قادر، يعني في الحقيقه في بعض الاحيان انا هقولها لكم فعلا، تحضيري لدروس بتلمسني أنا شخصيا بتعالجني وتخليني أغير مفهومي عن الأخطاء اللي أنا واخدها، عن الأزمة اللي أنا بمر فيها. طيب نخش على آخر حتة الخاتمة. إيه الأخطاء اللي ممكن تبقى موجودة في الخاتمة؟ الله ينور عليكي، برافو علي. أجي عيد الترس تاني العيال ارحمنا يا الله كعظيم، ارحمنا يا عم خلاص امنا بالله بس خلصنا حقيقي. طبعا انه ان الواحد يعيد تاني ويفضل يعيد ويلت ويعجن، ناس هوا شويه انه اساسا ما يبقاش في ختمه، ابقى حاسس ان انا مش عارف اختم، فاقول لهم والمجد لله دائما يلا قوم روح. طبعا دي غلطه. ها ما فيش شيء تطبيقي. يعني انا النهارده لخصت الدرس في آية في كلمتين ثلاثة في ثلاث نقط، ها قول لهم احنا بقى نعمل ايه، احنا نعمل ايه. طب ده يونان اترمى في بطن الحوت وصرخ، طب احنا نعمل ايه؟ ده احنا لازم نصرخ على طول لربنا عشان ما نقعش في تجربة، او ان احنا نسمع كلام ربنا حسب. خلوا بالكم، ما هو القصة الواحدة فيها 10 اهداف انا ممكن اطلع منها، باخد هدف واحد وركز عليه. من الأخطاء المشهورة أن أنا أرجع أديهم 14 هدف تاني عايزهم يطلعوا بيها يطبقوه، مش هيعرف يطبقوا حاجة. فضل حبيبي. النقطة والهدف بتاعها في وسط الدرس فما لقيش حاجة أختم بيها. لا ممكن تلخص في الآخر. حد هيقول حاجة ولا خلاص؟ ها. أن أنا بقول له دايما أن أنا ما بحاولش أوصل له أنه لما هيطبق كده هو هيقرب من شبه المسيح، هيبقى صورة الله. يبقى قلنا غياب التطبيق، التطبيق لا يتلامس مع الموضوع أو مع حياة الشخص. زي ما كنت بقول لكم بديله تطبيق يعمله وما لوش علاقة بالموضوع. آخر حاجة التدريب. هقولهم بقى عشان خاطر الوقت. أول حاجة أنك تدي تدريب نظري ما مش منطقي. تقول له أنا عايزك تحب كل الناس. موضوع النهاردة كان محف، عايزين نحب كل الناس. ايه رأيكم في التدريب ده؟ وهم حاجة كده لوز، او بنسميه ساعات تدريب عام. حدد حاجة واحدة، قول له انا عايزك خلال الاسبوع ده او خلال الشهر ده كله تحاول تحب اخوك بس اللي معاك في البيت، تحب بابا وماما بس. انا عايزك تساعدهم في حاجة، تشيل طبقك كل يوم من على الترابيزة وتحطه في الحوض. ده التدريب بتاعه كده، تبين لماما ان انت بتحبها. تدريب صغير. خطأ كمان من التدريب ان انا ادي في المرة الواحدة اكتر من تدريب. عايزين نحب بابا وماما، عايزين ندي الفقراء، عايزين نبقى نصلي، عايزين نصوم. يا حبيبي ما ينفعش، ما ينفعش. اي شخص فينا كلنا حتى احنا الكبار نعم عايزين حاجة واحدة بس، اديني حاجة واحدة يا ابونا امشي عليها. والجميل ان انت تيجي المرة الجاية تتابع مع التدريب وما تديلوش تدريب جديد. خلوا بالكم، اتمنى انكم تعملوا كده. ان التدريب يقعد معاكم شهر شهر شهرين، ربنا يديكم طولة العمر ويديهم هم طولة العمر بس ينجحوا في تدريب. يعني احنا ما عندناش مشكلة، لكن احنا ساعات كل اسبوع ندي تدريب جديد، كل اسبوع تعدد التدريب دي ما وصلتوش لحاجة. يس لا بصي، ممكن هو نفس التدريب بس ايه كل مرة زودي في حتة صنطوطة قوي فيكبر بيه. حب ربنا فأرى الإنجيل، فأنا كل مرة بربطه بنفس الهدف أتليست شهر لغاية لما أطمن إن هو ابتدى يمشي معايا وكان بيحبي يمشي أبتدي أنقله. كانوا قالوا إنه أهم حاجة في التدريب إنها تتحول تبقى عادات، فعشان تتحول التدريب من محاولة إلى عادة إلى تعود بيحتاج في بعض النظريات إلى شهر وبعض النظريات إلى شهرين، واخدين بالكم؟ فعشان يبقى تعود يشيل طبقه زي ما قال ابونا، ده تدريب صغير ينفع جدا وما تزودش عن كده في الحجم الصغير ده، ليه مش هتاخد اكتر من دي بس يفضل فاكرها، عشان يتعود وتكمل معاه طول العمر ما تغيرش الكلمة دي شهرين. زي ما قالت منى يجوز انك تقول له ايه طبقك وكوبايتك، زودنا حتة صغيرة كأني بأكد على اللي فات، لكن نفس جو التدريب ما طلقتش برا نفس النقطة. فاهمين ازاي؟ يعني بفضل في نفس الموضوع عشان ما يتشتتش، لان لو قلت له بص هنشيل الطبق وهنصلي قبل الاكل بعد اسبوع هتبص تلاقوا بعد شوية خلاص فركش مش هيعمل حاجة. بصوا يا جماعة عايزين نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده ونتجنب الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها كلنا.